جمال بهيا بحسن عمري خذيه اصنعي منه بأس يدك حصون الظلام بصبح أعيدي إلينا مواسم عز فليس الجمال بهيا بحسن عمري خذيه اصنعي منه بأس يدك حصون الظلام بصبح يا أرضنا السليمة سليمة.